بص يا عمر، في قصر هناك اهو. هناك فين؟ انا مش شايف حاجه. يا ابني قدامك اهو، اللي فيه لمبه منوره هناك. بصيت في الاتجاه اللي بيشاور عليه زياد، ساعتها شفت لمبه منوره فعلا، بس مكنتش قادر اشوف القصر اللي بيقول عليه. كل اللي شايفه هو اللمبه، يمكن عشان نظري ضعيف او يمكن عشان الدنيا ضلمه كحل، مش عارف. المهم ان انا قررت امشي في الاتجاه اللي شاور عليه، وبعد 5 دقايق تقريبا وصلنا، وفعلا طلع قصر زي ما زياد ما قال. لكن الغريبة بقى ان كان في يافطة صغيرة فوق الباب مكتوب عليها فندق السعادة. بصيت على اليافطة باستغراب، وبعد كده سألت زياد، هو ده فندق ولا قصر ولا ايه بالظبط؟ يا عم هتلاقيه قصر واتقلب فندق، يعني عادي، يعني بتحصل. ايوه صح، انا سمعت حاجة زي دي قبل كده. طب يلا بينا يا عم ندخل بقى عشان هموت وانام. عندك حق، انا كمان عايز انام، اليوم كان مرهق جدا وطويل قوي. بسم الله وعلى بركة الله نبتدي الحلقة. بسم الله. هذه الحلقة هي قصة مستوحاة من أحداث حقيقية حدثت بالفعل، ويلا بينا نبتدي الحلقة. بسم الله. قفلت العربية كويس ودخلنا من باب القصر أو الفندق، بس أول حاجة لاحظتها إن الإضاءة دي كانت خافتة جدا، لونها مش مريح. عارف اللون الأصفر الباهت أو البيج القافل ده؟ هو ده كان لون الإضاءة. الإضاءة اللي أصلا كانت جاية من مصدر واحد بس، النجفة اللي في نص صالة القصر. أما على اليمين كان الريسبشن، وده زيه زي أي فندق قديم. كان عبارة عن كونتر خشب بالعرض ووراه كراسي، وعلى الحيطة مفاتيح الأوض. بس الغريب هنا بقى ان ما كانش في حد ورا الكونتر. دورت على الجرس عشان انبه الموظف ان في حد برا، لكن الجرس ما كانش موجود. غريبة دي. بصيت حواليا يمين شمال، مشفتش حد. لكن في الوقت ده اتكلم زياد وقال لي، ايه المكان الغريب ده؟ الله، امال فين الناس اللي هنا؟ مش عارف. طب ايه يعني، ننده بقى وخلاص ولا ايه؟ سقفت بإيدي جامد وانا بزعق، اللي هنا انتوا يا جماعه اللي هنا. مسك زياد ايديا وهو بيضحك وقال لي، ايه يا عم انت بتعمل ايه يا عمر؟ هكون بعمل ايه يعني، بنده عليهم؟ على مين يا عم؟ بقولك ايه، تعال نقعد على الكراسي هنا لحد لما حد فيهم يجي. لف وشه ومشي ناحيه الانتريه اللي كان على شمال الباب وقصاد الريسبشن. اما انا فمشيت وراه على كتفي شنطه كتف صغيره كان فيها الهدوم بتاعتي. قعدنا احنا الاتنين قصاد بعض، وساعتها زياد اتكلم وقال، آه الواحد عنده استعداد ينام هنا ودلوقتي حالا. ومين سمعك يا عم؟ انا مش عارف بتوع الريسبشن دول راحوا فين. هتلاقيهم ناموا، الساعة دلوقتي داخل على 12 بالليل. ناموا؟ وفي حاجة اسمها كده؟ يا ابني المكان ده في حتة مقطوع، يعني اكيد مش بيجي لهم زباين غير بالصدفة زينا كده بالظبط. طب ايه يعني لو ما حدش خرج لنا، ايه العمل؟ ما هننام هنا زي ما احنا كده، هنعمل ايه يعني؟ والله انت. وقفت عن الكلام فجأة لما لمحت بطرف عيني حد واقف عند الريسبشن. لفت وشي وساعتها اتأكدت كان في واحد فعلا واقف ورا الكونتر ومركز في حاجة أنا مش شايفها. بصيت لزياد وأنا مبتسم وقلت له، أهو ظهر أهو. هو مين ده؟ موظف الاستقبال يا عم، واقف ورا الكونتر أهو. عدل جسمه وبص عليه وبعد كده قال لي، طب يلا بينا بقى نروح له ونحجز الأوضة عشان أنا هموت وأنام والمصحف. قمنا احنا الاتنين وكل واحد فينا خد شنطته على كتفه ومشينا ناحية الريسبشن. قربنا من الكونتر ومع قربنا رفع الموظف وشه ناحيتنا وابتسم. ابتسامته كانت غريبة شوية، مش عارف اشرحها لكم ازاي، بس كل اللي اقدر عليه اقوله ان ابتسامة دي ما كانتش مريحة ابدا. لكن زياد تقريبا ما كانش مركز معاه، لانه قال له على طول، بقولك ايه، احنا الاتنين عايزين اوضة ننام فيها. بصلنا الراجل لثواني وبعد كده قال، تحت امركم طبعا، وضحك ضحكة عالية. بعدها بصيت انا وزياد لبعض باستغراب، وبعدها بصيت للراجل، في ايه؟ انت بتضحك على ايه بالظبط؟ حاول يمسك نفسه من الضحك وبعد كده قال، اسف قلتولي بقى عايزين ايه؟ بصيت له باستغراب اكتر، بس زياد هو اللي اتكلم بحدة المرة دي. في ايه يا عم انت؟ ما هتركز معانا شويه، بقولك عايزين اوضه ننام فيها. خلص زياد جملته بس الراجل فضل باصص له ما بيتكلمش، لحد لما فجأة ضحك ضحك هستيري. وقتها اتضايقت وزعقت فيه بعصبية: لا ده انت راجل قليل ادب بقى. شاور بايده ناحيتي في اشارة ان هو بيهديني: خلاص خلاص معلش معلش. بعد كده راح ناحية الحيطة اللي ورا، جاب مفتاح من المفاتيح ورجع ومد ايده ناحيتي. كان بيتكلم وبيقول لي بنفس الضحكة بتاعته: امسك بقى المفتاح، هو ده رقم 8. مسكت المفتاح منه وبعدها انهار في الضحك. بصيت له بعصبية، بس زياد حط ايده على كتفي وقال لي: يلا يا عم يلا يا عم سيبك منه، ده شكله شارب حاجة، الصبح لما نشوف الموضوع ده مع مدير الفندق. لفيت وشي ومشيت مع زياد وطلعنا من على السلم، السلم اللي كان في نص صالة الفندق. وصلنا لحد الدور الأول، الدنيا كانت ضلمة جدا. وقتها زياد مسك ايديا وهو بيقول لي: ايه الضلمة دي؟ مش عارف، مفيش ولا لمبة ولا اصلا. ايه ده؟ طب واحنا هنشوف الأوضة ازاي؟ استنى يا عم افتح كشاف الموبايل. طلعت موبايلي وفتحت الكشاف، والحقيقة ان الرعب جوايا زاد اكتر، خصوصا لما وجهت الكشاف على باب الأوضة اللي جنبي على الشمال. الباب كان قديم وعليه خيوط عنكبوت، وكان ملزوق عليه رقم 1. بلعت ريقي وسكت، مرضتش اقول لزياد عشان ما يخافش اكتر. مشيت خطوتين لقدام وانا منور بالكشاف في الممر، وبعدها بصيت على الباب اللي جنبي. بس مرة واحدة رميت الموبايل، ما هو اللي شفته ما كانش طبيعي. انا شفت ستة بتصرخ في وشي وهي فاتحة بقها على الاخر، وبعدها رزعت الباب. فقت على صوت زياد وهو بيسألني: ايه يا ابني مالك؟ مالي ايه؟ انت ما شفتش الست اللي كانت هنا دلوقتي؟ ست مين؟ الست اللي كانت بتصرخ ورزعت الباب دي. فيا عمر مالك؟ انت بدأت تهيس ولا ايه؟ وطى زياد وجاب التليفون من على الارض، وبعدها قال لي: يلا يا عم نشوف الاوضه دي فين. يلا. استنى زياد، في ايه؟ هات الموبايل كده. خدت الموبايل منه ووجهت الكشاف على الباب، بس الباب كان زيه زي اللي قبله، عليه خيوط عنكبوت وباين ان هو ما اتفتحش من زمان. لكن الباب ده كان ملزوق عليه رقم 3. وما اللي انا شفتها دي كان ايه؟ في اللحظه دي زياد خبطني في كتفي وقال: يلا يا عم عايز انام. تنام؟ ماشي يلا يا رب بس نعرف ننام. مشينا لاخر الممر لحد لما وقفنا قدام الباب الاخير على اليمين. لما نورت الكشاف عليه لقيت الباب شكله نظيف جدا ومكتوب عليه رقم 8. حتى الرقم كان شكله جديد غير الارقام الملزوقه على البيبان التانية. اول لما زياد شاف الرقم ده بص لي وقال لي: ده هتصور الباب، ما تفتح خلينا ندخل يا عم. امسك امسك افتح انت. هات يا عم لما اشوف اخرتها معاك ايه. خد المفتاح مني وفتح الباب، اما انا فكنت خايف ادخل بصراحه، عشان كده استنيته لحد لما دخل خطوتين جوه وفتح النور. وبعد كده بص لي وقال لي: ايه هتفضل واقف عندك؟ بصيت له ودخلت الاوضه وقفلت الباب. بس اول لما لفيت وشي وبصيت انبهرت بديكور الاوضه. العفش كان كلاسيكي بشكل مبهر، الالوان كانت جميله جدا، ده غير ان الاوضه نفسها واسعه جدا. حتى زياد هو كمان كان منبهر بالاوضه. لقيته دخل ناحيه الباب في الوش وفتحه، وبعد كده فتح النور وقال لي: ياض يا عمر ياض تعالى بص كده. قربت منه وبصيت جوه الاوضه، وفي نفس اللحظه سمعته وهو بيقول: يخرب بيت كده، ده حمام ده ولا شقه صغيره؟ شقه ياض يا عبيط انت، هو الحمام حلو اه، بس مش لدرجه انك تقول عليه كده يعني. يا عم مش لدرجه ايه بس، اسكت انت. شايف المكان نضيف ازاي؟ وبعدين ايه ده؟ قرب ناحيه البانيو ووقف قدامه بانبهار: انا اول مره اشوف بانيو كده. انا اللي طول عمري فاكر ان انا بستحمى في بانيو قال. اداني طلع طشت. ضحكت على كلامه وانا بقرب منه: ده جاكوزي يا جاهل. وبعدين سكت فجاه لما بصيت قدامي، وساعتها شفت الحوض مليان ميه على الاخر وفي حد نايم فيه، كان زي اللي بيغرق او بيحاول يطلع، لكن في حاجه بتشده لتحت. ما كنتش قادر اشوف ملامحه كويس، بس كان شكله راجل عجوز، شعره الابيض وتجاعيد دراعه بتقول كده، وكمان الخاتم اللي في صباعه بيأكد كلامي. ما هو مفيش شاب هيلبس خاتم بالحجم الكبير ده. الراجل فضل يقاوم لحد لما في الاخر استسلم ومات. طب عرفت منين ان هو مات؟ عرفت لما ايده وقعت جنبه تحت الميه. فقت على صوت زياد وهو بيسألني: عمر يا عمر. ها في يا زياد؟ طب برق البانيو كده ليه؟ زياد انا مش مرتاح للمكان ده، يلا بينا نمشي ونشوف مكان تاني. شوف مكان تاني فين يا عم؟ احنا بقالنا ساعه بنلف حوالين نفسنا والعربيه ما فيهاش غير لتر واحد بس بنزين، يعني حتى لو نزلنا هنعطل بعد 5 كيلو بالكتير قوي، وساعتها لا هيبقى مننا مشينا ولا مننا قعدنا، يعني مش هينوبنا غير النومه جوه العربيه وفي وسط الصحراء كمان. ما هو انت لو حطيت بنزين زي ما قلت لك ما كانش حصل كده من الاول. حقك عليا يا سيدي، انا اللي غلطان، ما عربيتي اصلها. دلوقتي ما بقتش عربيتك. ماشي يا زياد، انت عندك حق، انا المفروض كنت اسيب اللي بعمله واخد العربيه واروح احط بنزين كمان. خلاص يا عمر، خلاص يا عم، حصل خير، احنا نبات الليله دي والصبح نبقى نشوف هنعمل ايه بقى. ماشي يا زياد ماشي، ربنا يستر بقى. يا عم ان شاء الله خير ما تقلقش. خرجت من الحمام ورحت فتحت شنطتي وخرجت منها هدومي عشان اغير. في الوقت ده زياد اتكلم وقال لي: طب بقول لك ايه، انا هدخل اخد دش بقى قبل ما انام، وهو بالمره يعني اجرب الجاكوزي اللي انت بتقول عليه ده. دخل الحمام وقفل الباب. ساعتها حسيت بقبضه غريبه في قلبي. حطيت الهدوم اللي كنت لابسها على الكرسي، كان كرسي موجود في الاوضه، وبعد كده دخلت على السرير. القلق كان مسيطر عليا، منظر الراجل العجوز اللي كان بيغرق ده مش فارق دماغي ابدا. بصيت على باب الحمام المقفول وانا بقول في سر: يا رب يا رب زياد يخرج دلوقتي يا رب، يعني كان لازم ياخد دش في المكان ده، ما كان استنى لحد لما نروح. وبعدين بقى الله. وعشان ابطل تفكير في اللي بيحصل فتحت الموبايل عشان اقلب فيه شويه، بس اكتشفت ان مفهوش شبكه. وبعدين بقى في الليله دي، وقتها عيني جت على التلفزيون فقمت فتحته، بس وانا معدي خبطت على زياد عشان اطمن عليه، ومع خبطتي رد عليا وقال لي ان هو قاعد شويه. فرجعت قعدت على السرير وبدات اقلب بالريموت، بس الغريبه بقى ان كل القنوات كانت من غير اشاره. حطيت الريموت جنبي على الكوميدين وبزهق ومسكت الموبايل تاني وبدات العب لعبه محملها عليه، اه اي حاجه بقى تضيع الوقت. سرحت مع اللعبه وما اعرفش فات وقت قد ايه، لكن فجاه سمعت صوت غريب. رفعت راسي لقيت شاشه التلفزيون مفتوحه ومعروض عليها مشهد لزياد في الحمام. كان نايم في البانيو المليان ميه ده على اخره، وكان بيحاول يخرج بس في حاجه بتشده لتحت، نفس المشهد اللي الراجل العجوز كان فيه. قمت بسرعه ناحيه الحمام وبدات اخبط على الباب بعنف: زياد افتح الباب، افتح باب زياد. بعد دقيقه تقريبا سمعت صوته من جوه: ايوه يا عم ايوه، خارج اهو يا عمر. اتنهدت برتاح وحمدت ربنا ان انا كنت بتخيل، بس اول لما لفيت وشي عشان ارجع للسرير اتسمرت في مكاني. الراجل العجوز كان قاعد على الكرسي وبيبص لي، بلعت ريقي وانا بحاول اخد نفسي، اما هو فما تهزش، بص لي واتكلم بكل هدوء: مش هتقدر تلحقه. واختفى بعدها. اتسمرت في مكاني كام ثانيه وبعدهم فقت. لفيت وشي ناحيه باب الحمام من تاني، والمره دي بدات اخبط بعنف اكتر، لكن بعد ثواني فتح زياد الباب بكل هدوء: ايه يا عمر، مش صابر لما اخرج؟ ده انا ما كملتش ربع ساعه جوه يا اخي. زياد كان لابس برنس ابيض ومسك الفوطه في ايده وبينشف شعره. بصيت له باستغراب وقلت له بتعجب: ربع ساعه؟ ربع ساعه ازاي؟ هو ايه اللي ازاي؟ زي الناس يا عم. مشي بعدها ناحيه السرير وبدا يغير هدومه وما بيقول لي: بس البتاع اللي جوه ده جامد قوي يا عم، انا هبقى اجيب واحد في شقتي بقى لما اجي اتجوز، ما تعرفش بكام ده يا عمر. ما اهتمتش بكلامه عن الجاكوزي، ولقيتني بقول له: زياد زياد احنا لازم نمشي دلوقتي. هز دماغه بزهق قبل ما يقول لي: يوه تاني يا عمر، انت ايه بس اللي مضايقك في المكان ده يا عم؟ يا عم بصراحه كده انا مستغربك ونفسي افهم. مش لازم تفهم، يلا بينا وبعدين هبقى احكي لك. كان خلص لبسه بعد ما لبس قعد على السرير وشد الغطا وهو بيقول لي: بقول لك ايه يا عمر، انا عايز انام ومش قادر، وانت كمان، انت يا عم نام، والصبح يا سيدي اول لما نفتح عينينا اوعدك ان احنا نمشي على طول. ها؟ في اللحظه دي خبط باب الاوضه، بصينا احنا الاتنين لبعض باندهاش، وبعد كده قلت بصوت عالي: ادخل. اتفتح الباب ودخل واحد من العاملين في الفندق وهو بيجر ترول للاكل، مشي بيه لحد لما وصل لنص الاوضه، وبعد كده رفع راسه وقال لي: العشاء يا فندم. عشاء دلوقتي؟ وبعدين احنا ما طلبناش عشاء. لا اصل الاقامه هنا شامله العشاء، وحضراتكم لسه واصلين. ليله سعيده يا فندم. سابنا وخرج وقفل الباب وراه. كنت واقف مستغرب من الموقف، بس زياد ابتسم وتعادل في قعدته: شفت، وادي العشاء كمان وصل، عايز نسيب كل ده بقى وانزل ابات في الصحراء؟ انت عبيط يا زياد، هو في عشاء بيتقدم دلوقتي ولا احنا كنا طلبنا حاجه اصلا؟ يا عم احنا ما طلبناش، والناس مشكورين وجابوا لنا الاكل لحد عندنا، نقوم بقى نقول لهم لا؟ اما امرك غريب بصحيح. أمن على السرير وشد ترول الأكل لحد طرف السرير قدامه، وبدأ يرفع الغطا من على الأطباق. كان في بولة فيها صلصة وحاجة غريبة كده مش عارفها، وغطسان فيها لحمة، ومعاهم طبق رز وطبق شوربه وكاس عصير. لفت نظر ان الاكل الفرد واحد بس، عشان كده سالت زياد: انت مش واخد بالك ان الاكل ده معمول لفرد واحد؟ رد عليا وهو بيبص للاكل وقال لي: لا واخد بالي، تلاقيهم كانوا عارفين ان انت مش جعان. والله انت رايق يا عم. ومروقش ليه؟ انت اللي فقري وعدو الفرحه اصلا. ها هتاكل ولا لا؟ لا كل انت. بدا ياكل وانا رجعت لمكاني في السرير. كنت عايز اقوم اضربه على برودو ده، بس برضه هو معاه حق. احنا هنروح فين دلوقتي؟ سندت راسي على ظهر السرير ومسكت الموبايل وبدات العب اللعبه من تاني، لحد لما سمعته بيقول لي: ولا عمر، الاكل طعمه جميل قوي، يلا ما تيجي تاكل معايا. هزيت دماغي بتعجب وانا بقول له: لا كل انت، يا رب بس تكون مبسوط. على الاخر انا عايز اكمل حياتي هنا. خلاص يا عم همشي انا بكره وانت خليك قاعد. منين يا حسره، ده الليله هنا بعد الواجب ده هتلاقيها بالشيء الفلاني. كل يا زياد، كل وانت ساكت. رجع بجسمه لورا وهو بيقول لي بتقول: لا خلاص انا ما عدتش قادر، الاكل طعمه حلو قوي، الواحد كان جعان وافترى. بالهنا والشفا يا سيدي، اللحمه حلوه قوي يالا، والبتاع الغريب ده اللي في الصلصه انا مش عارف ده ايه بالظبط، بس جميل برضه يعني بصراحه كده. والله العظيم ثلاثة فاتتك اكله حلوه. رديت عليه بعدم اهتمام وانا باصص في موبايلي: مش مهم مش مهم. بعدها جاب كاس العصير وقرب جنبي على السرير وسند راسه وهو بيقول لي: الواحد بقى يشرب كوبايه العصير دي وينام لحد الصبح. بس هو ده عصير ايه؟ شكله فراوله ولا بطيخ ولا ايه بالظبط؟ دوق انت تعرف وبطل صداع بقى الله يرضى عليك. رفع زياد الكاس على بقه، بس في ثانيه لقيته اتعدل في قعدته وتف اللي شربه. سبت التليفون من ايديا وبصيت عليه وانا بساله: في ايه يالا؟ مالك؟ ايه القرف ده؟ بتاع ده طعمه معفن قوي. ضحكت عليه وانا بقول له: ادي اخره الطفاصه. سكت، لكن سكوته ده قلقني. بعدها قرب وقال لي بصوت واطي: عمر، ده دم. ايه؟ البتاع ده دم مش عصير. قمت بسرعه وقربت منه. كان ماسك الكوبايه بايده اليمين وفي ايده الشمال كان صباعه عليه شويه من الدم ده. فرق صوابعه بيه وبعدها قال لي وهو بيقرب ايده من مناخيري: شم كده. كانت ريحه دم فعلا، ده غير ان الماده دي كانت لازجه. هزت له دماغي تاكيدا على كلامه وبعد كده قلت له: انت اتنيلت كلت ايه؟ اتسمر في مكانه وبص لي بقلق قبل ما يجري على الترولي ويبص في الاكل. كان بيقلب المعلقه في بوله الصلصه وبعدها مسك بطنه وجري على الحمام. قربت من الترولي وبصيت على الاكل، بوله الصلصه كان فيها لسان بني ادم. حسيت بالقرف وجريت انا كمان على الحمام، بس قبل ما ادخل باب الحمام اترزع، مع رزعته سمعت صرخه زياد من جوه. اتفزعت وابتديت اخبط على الباب: زياد افتح يا زياد. عمر الحقني يا عمر الحقني. حاولت اكسر الباب بس ما قدرتش، كنت سامع صوته من ورا الباب وهو بيصرخ: ابعدوا عني، انتوا عايزين مني ايه يا عمر؟ الحقني يا عمر. وفي اللحظه دي صوت زياد اختفى، وبعدها سمعت صوت من ورايا: قلت لك مش هتعرف تلحقه. لفيت نفسي ببطء وساعتها شفت الراجل العجوز قدامي ضحك في وشي وقال لي: انت جايبه وعارف انه مش هيرجع، مش حرام عليك؟ مش حرام عليك تموت روح بريئه زي دي؟ انا ما اعرفش حاجه. كداب، انت عارف من الاول، عارف كويس قوي انت جاي هنا ليه. ما اعرفش حاجه، ما اعرفش. سبته وطلعت اجري ناحيه الباب وفتحته وخرجت. الغريب ان هو ما حاولش يمنعني ولا حتى اتحرك من مكانه، لكن انا ما وقفتش. انا خدت خطوتين في الممر وفجأة الباب اترزع من ورايا. لفيت وشي وبصيت عليه، بس ايه ده؟ الدنيا ضلمت وما بقتش شايف اي حاجة. مش مهم، المهم دلوقتي ان انا اخرج من هنا. في الوقت ده سمعت صوت تزييق باب اوضة، كنتش عارف انهي اوضة بالظبط اللي اتفتحت، بس بدأت اسمع صوت مش مريح، صوت زمجرة ومعها خطوات رجلين ماشية في الممر. ومن صوت الخطوات دي اقدر اقول ان هو مش واحد، ده اكتر من اتنين. وفي نفس اللحظة سمعت صوت ضحكة الرجل العجوز، وبعدها سمعته وهو بيقول لي: فاكر نفسك هتعرف تخرج؟ اللي بيدخل هنا ما بيخرجش. خدت خطوتين ناحية الباب اللي على يميني وحسست بايديا، لحد لما مسكت اكرة الباب، واول لما شدت الاكرة لتحت الباب اتفتح. بسرعة رميت نفسي جوه الاوضة وقفلت الباب ورايا. دخلت الاوضه وانا مش قادر اخد نفسي، بس لما هديت لاحظت ان نور القمر ضارب في الاوضه دي ومنور كمان الجزء اللي في السرير، وعلى السرير كان في حد نايم وجنبه كان واقف واحد او واحده مش قادر احدد، بس الواقف ده كان ماسك سكينه وبيقطع في جسم اللي على السرير. شهقت غصب عني من المشهد، وفي نفس اللحظه دي لفت وشها ناحيتي. كانت ست مش راجل. كتمت نفسي يمكن ما تاخدش بالها مني، لكنها ابتسمت ابتسامه مرعبه مع ضوء القمر وسابت اللي نايم في السرير وبدات تقرب مني. ومع قربها سمعت صوت الرجل العجوز في وداني: اختار عايز تموت ازاي. فتحت الباب بسرعه وخرجت، نطيت في الممر وشديت باب الاوضه ورايا. مشيت ناحيه السلم، لكن وقتها سمعت صوت الزمجره من تاني، وفجاه الباب اتفتح وفي حد شدني جوه الاوضه. اترميت في الارض، رفعت راسي وساعتها شفتها الست اللي صرخت في وشي اول لما جيت. كانت بتبصلي بعيون مليانه شر، كانت لابسه لبس خدامين، بس اللبس ده كان غرقان دم وفي فتحتين في بطنها. صرخت في وشي قبل ما تقرب مني، ومره واحده ظهر واحد من الضلمه وبان في الضوء البسيط اللي كان منور الاوضه واللي كان مصدره الاباجوره. ظهر وهو ماسك في ايده مسدس وحطه قدام صدره وكان موجهه ناحيه الست. الست اللي سابتني ولفت وشها ناحيته وبعدها صرخت صرخه عاليه جدا مليانه حقد وغضب. جريت عليه لكنه داس على الزناد مره واتنين. وقعت الست على الارض جنبي، وبعد وقعتها بص للراجل وابتسم وملامحه بدات تتغير في ثانيه. اتحولت من ابتسامه لتبريئه، ومع تبريئته حط ايده في جيبه وخرج رصاص وبدا يعمر المسدس. ما كنتش محتاج وقت عشان اعرف الطلقه دي هتبقى فين. قمت بسرعه من على الارض وفتحت الباب وخرجت. كنت واقف قدام الباب وانا سامع ضحكات الراجل العجوز في وداني: هان عليك صاحبك، هان عليك زياد. حطيت ايدي على ودني وحاولت ما اسمعوش، لكن الصوت كانه جوايا في كياني. صوت ضحكته مع صوت الزمجره دي وصوت خطوات الرجلين خلوا اعصابي بتنهار. فتحت الباب اللي في وشي ودخلت جوه الاوضه. مش فارقه بقى، مش فارقه اشوف ايه جوه، بس انا مش هستسلم ليهم ابدا مهما حصل. الاوضه كانت هاديه جدا، بصيت فيها يمين وشمال ما كانش في حد. اتنهدت بارتياح، بس فجاه في نور جامد جه من ناحيه الازاز. قربت من الشباك وبصيت بره، كان برق. حاولت افتح الشباك بس ما كانش بيفتح. ساعتها سمعت صوت جاي من ورايا، كان صوت بنت بتعيط. لفيت وشي بس ما كانش في حد. حاولت انتبه اكتر لمصدر الصوت ده، العياط جاي من تحت السرير. اتحركت خطوتين ناحيه السرير، وفي نفس اللحظه دي ظهروا اتنين رجاله اجسامهم ضخمه، كانوا واقفين قدام السرير وبيدوروا على حاجه. بعدها واحد فيهم اتكلم وقال: تحت السرير. نزل كل واحد فيهم من ناحيه، وبعد ثواني خرجوا الاتنين وكل واحد فيهم ماسك في ايده واحده. كانوا بنتين صغيرين. وفجأة خرجت من تحت السرير ست تقريبا في اول الاربعينات، كانت لابسه لبس شكله غالي قوي. صرخت في الراجلين دول وقالت لهم: لا اوعوا سيبوهم. زقها الراجل على السرير، وقبل ما تقوم ضربها التاني طلقتين عشان تقع الست دي بظهرها على السرير ورجليها على الارض. بعد كده الاتنين خدوا البنتين وخرجوا بيهم بره الاوضه. في اللحظه دي سمعت صوت الراجل العجوز في ودني وكان بيقول لي بغضب: الكلاب هيدفعوا الثمن. ما كنتش عارف اعمل ايه، افضل في الاوضه دي ولا انزل وراهم، لكن لا، انا فضولي كان قاتلني اعرف ايه اللي بيحصل للبنتين دول. فقررت ان انا هخرج. خرجت بسرعه وقفلت الباب، وساعتها عرفت صوت الخطوات والزمجره دي جايه منين. كان في حوالي 3 رجاله واقفين قدام الاوضه الاولانيه وبيفتحوا بيبانها وبيخرجوا الناس اللي فيها. كتمت نفسي وعديت من بينهم. مشيت ببطء شديد لحد لما وصلت للسلم، وهنا كانت الإضاءة الخافتة زي ما هي. نزلت بسرعة على السلم، لكني وقفت مكاني فجأة لما شفت راجل قاعد على كنبة الأنتريه تحت، وقدامه كانوا الراجلين كل واحد فيهم ماسك بنت من البنتين. حاولت ما خليش حد فيهم ياخد باله مني، وقفت اتصنت عليهم. وساعتها سمعت الراجل اللي قاعد على الكنبة ده بيقول لهم: خلصت على كل اللي فوق؟ حصل يا باشا، الرجاله خلصوا عليهم كلهم. ونعيم غارق في البانيو. بص الراجل البنتين وقال لهم: انا عارف ان مالكوش ذنب، بس انتوا كده هترتاحوا اكتر، صدقوني انا بخدمكم. شاور بعدها للراجلين بتوع اللي اتحركوا معاه شرطه وخدوا البنات وخرجوا بيهم من القصر. بعدها ارتاح الراجل ده في قعدته وقال بصوت مسموع: ادي اخره اللي اتحداني يا نعيم. فيها ايه لو كنت وافقت بمزاجك؟ كان زمانك عايش دلوقتي، ومش انت وبس، انت وهم. بعد كلامه ده سمعت صوت الراجل العجوز في وداني: الغبي كان فاكر انه هيعيش بعد اللي عمله، ما كانش يعرف انه هيشوف الجحيم بعينيه قبل ما يموت. وانت كمان، انت كمان لازم تموت. في اللحظة دي ومن غير ما افكر جريت ناحية باب الفندق، جريت بكل سرعتي. كنت سامع صوت ضحكته في وداني بس كملت جري، واول لما وصلت له فتحت الباب وجريت. ما فكرتش ابص ورايا ابدا، ما عرفش جريت قد ايه، لكن بعد مدة طويلة وقفت وبصت ورايا، ما كنتش شايف غير الصحراء يمين وشمال. اترميت على الرمل وقعدت اعيط لحد لما اغمى عليا. فقت من لسعة الرمل، فتحت عيني لقيت الشمس طالعة. بصيت حواليا ما كانش فيه حد، قمت وقفت ومشيت. اهو يمكن اقدر اوصل لاي مكان فيه عمار. مشيت كتير جدا لحد لما يئست، كنت هموت من الجوع والعطش. بس فجأة ظهر من بعيد حد راكب جمل وقدامه غنم كتير. جريت عليه، اول لما وصلت له طلبت منه ميه، وبعد ما شربت قلت له ان في ناس طلعت عليا وسرقوا عربيتي ورموني في الصحراء. الحقيقة ان انا ما جبتش سيرة الفندق ده ولا حتى زياد. بعد كده خدنا الراجل معاه ونقلني للطريق، ما كنتش عارف اعمل ايه، بس في الاخر قررت ان انا مش هرجع تاني. وفعلا من يومها ما رجعتش، ودينا اهو عايش هنا زي ما انت ما شايف. بعد ما عمر خلص كلامه سألته: طب وانت اصلا ايه اللي وداك الفندق ده؟ الفضول، الفضول هو اللي وداني هناك. الفضول؟ ازاي؟ هقولك. في يوم كنت قاعد قدام الكمبيوتر بتفرج على فيديوهات، وفجأة ظهر قدامي واحد بيتكلم في فيديو، غصب عني اتشديت وانتبهت له لما قال: النهاردة يا جماعة انا هحكي لكم عن فندق غريب جدا، مش هتصدقوا ايه اللي بيحصل فيه. انا شخصيا ما كنتش مصدق لحد لما روحت وشفت بنفسي. وبالمناسبة الفندق ده اللي بيروحوه مش بيخرجوا منه، بس انا عرفت السر وعشان كده قدرت اخرج. خلوني اقول لكم ايه حكاية الفندق ده. زمان كان في راجل غني جدا اسمه نعيم. نعيم كان من اشهر الناس في البلد الفترة دي، بس في وسط انشغاله باعمال التجارة والمشاريع نسي يتجوز، وعدى بيه العمر لحد لما بقى عنده 40 سنة. ساعتها قرر انه خلاص لازم يتجوز عشان يجيب وريث للاملاك بتاعته. وفعلا اتجوز من واحدة اصغر منه بكتير، وبعد سنة ولا اتنين نعيم مراته خلفت بنت، بس كانت من اصحاب الهمم، رد الراجل بقضاء ربنا او ده اللي كان ظاهر. وبعد سنة ونص مراته كانت حامل، وقتها نعيم قال خلاص ربنا هيعوضه عن صبره. بس وللمرة التانية البنت كانت هي كمان من اصحاب الهمم. في الوقت ده انكشفت نوايا نعيم، واتضح ان هو ما كانش راضي بقضاء ربنا ولا حاجة، بالعكس ده كان ساخط جدا، بس ما كانش عارف يعمل ايه، وفضل ساخط وكاره لحياته لحد لما فكر اخيرا في حل كان شايف ان هو انسب لوضعه في المجتمع. بنى قصر في مكان بعيد عن المدينة، جهزه ووضبه، وقرر ينقل البنتين وامهم يعيشوا فيه عشان محدش يشوفهم خالص، ولو الناس سألت هيقولوا ان هم سافروا بقى يعيشوا برا. وبعد ما عمل كده كان بيروح لهم كل اسبوع او اسبوعين يطمن عليهم ويرجع يكمل شغله وحياته في المدينة، ولا كأنه اتجوز ولا خلف. بس ولان نعيم سخط على قضاء ربنا وظلم بناته كان لازم يجي العقاب. نعيم ما كانش له غير اخ واحد بس اصغر منه ب5 سنين، وكان اسمه كمال. كمال كان شايف ان نعيم اخوه سرق فلوسه من ورث ابوه، بحكم يعني ان هو الكبير وحط ايده على كل حاجة، وفي الاخر ما سابلوش غير شوية ملاليم. كمال كان دايما بيطالب بحقه، بس نعيم كان بيرفض وبيقوله ان ملوش حاجة عنده. وحتى بعد ما نعيم مخلف وطلعوا بنتين من اصحاب الهمم، يعني كده كده اخوه هيبقى الواصي عليهم. وعشان كده وفي يوم راح كمال لنعيم واتخانقوا مع بعض، اتخانقوا خناقة كبيرة. وفي وسط الخناقة دي نعيم قال لكمال جملة خليته يغير كل حساباته، قال له ان هو قرر يتنازل عن كل املاكه للجمعيات الخيرية بعد موته، وان كمال مش هيطول مليم واحد لا في حياة نعيم ولا حتى بعد مماته. ومن اليوم ده خد كمال القرار، القرار بان هو يخلص على اخوه، بس لازم قبلها ينقل كل حاجة باسمه. وبدأ يراقب نعيم، ومن مراقبته عارف ان هو بيروح كل اخر اسبوع قصر في الصحراء رامي بناته فيها عشان كلام الناس. بعدها حط الخطة وقرر يخلص من اخوه في الوقت اللي بيزور فيه بناته وامهم. وفي اليوم بتاع التنفيذ ده وصل نعيم القصر، وبعد ما الليل دخل وكله نام اتفاجئوا كل الموجودين في القصر برجالة مسلحة داخلين عليهم. ايوة دخلوا عليهم في سريرهم وقتلوا فيهم. وقتها جريت الام على اوضة البنات واستخبت تحت السرير مع البنتين. اما نعيم فملحقش يعمل اي حاجة لانه اتفاجئ براجلين بيشلوه بيقعدوه على الكرسي وبيكتفوه، والخدم كلهم اتقتلوا. وبعد الفوضى ما خلصت طلع كمال اوضة نعيم مضى على الاوراق كلها، وبعدها طلب منهم ان هم يخلصوا عليه. شالوا البوديجاردات ودخلوا بيه على الحمام، وفي البانيو بدأوا يغرقوه لحد لما قطع النفس تماما. بعد كده نزل كمال تحت وطلب منهم يجيبوا البنات ويخلصوا عليهم. وبس عدت الايام، واللي كان بيسأل عن نعيم كان كمال بيقوله ان هو سافر عشان بناته تعبانين. واستمر الوضع على ما هو عليه لحد لما في مرة اعلن كمال ان نعيم مات هو وعياله بعد ما الفيلا بتاعتهم اتحرقت. ولان نعيم كان اللي عايزين يخلصوا منه اكتر من اللي بيحبوه، فمحدش اهتم يدور ورا الموضوع، وقدر كمال يفلت بعملته او ده اللي كان فاكره يعني، لحد لما قرر يحول القصر او مسرح الجريمة لفندق. كان فاكر انه بكده هيخفي معالم جريمته، بس في الحقيقة هو ما يعرفش انه ساب هناك كيانات متعطشة للدم. وبعد افتتاح الفندق واللي اتكلف كتير قوي لانه غير الديكور بتاعه بالكامل، بدأت الناس تيجي بناء على الدعاية اللي هو عملها. وطبعا استغل طبيعة المكان الصحراوية وقال في الدعاية ان المكان بيوفر طرق علاج لأمراض كتير عن طريق الرمل والحاجات اللي كلنا عارفينها دي. لكن لما الناس بدأت تيجي اتفاجئوا بحاجات غريبة بتحصل، بقوا بيسمعوا صوت صرخات، صوت ضرب نار، حاجات بتتسرق. بس كمال كان بيقدر يسيطر على الموضوع في كل مرة لحد لما حصل اللي محدش كان متوقعه. فمرة كمال كان نازل زيارة للفندق ومعه مجموعة من اصحابه، كان جايبهم يتفرجوا على الفندق ويقضوا كام يوم كده فيه، بحيث ان هم بعد ما يقعدوا يدخلوا معاه كمستثمرين في الصحراء اللي حوالين الفندق ويعملوا عليها مشاريع تنشط المنطقة وتخلي عليها اقبال سياحي. وبعد ما اليوم ما خلص وكل واحد فيهم دخل اوضته، بدأوا بقى اللي شغالين في الفندق يسمعوا صرخات جاية من الدور اللي فوق. وبعد ما طلعوا يجروا عشان يشوفوا اللي بيحصل، واول لما دخلوا الاوض شافوا مناظر بشعة. كل النزلة كانوا مقتولين بوحشية في سريرهم. لا والغريبة بقى ان جثة كمال محدش لقاها، ولحد النهاردة ما يعرفوش اللي اختفت فين. ومن يومها بقى والفندق او القصر اتقفل وما بقاش حد بيروح هناك خالص، الا يعني لو حد كده زي حالاتي كده بيحب المغامرة. بس للأسف في حالات كتير لناس راحت وما رجعتش. وبكده اعزائي المشاهدين يكون فيديو النهاردة خلص. بعد الفيديو ما خلص كنت هموت واعرف الفندق ده فين. حاولت اوصل لصاحب الفيديو كتير قوي، ومع الوقت وبعد مدة طويلة قدرت اوصل له وطلبت منه العنوان. في الاول ما كانش راضي يديهولي، لكن بعد محاولة ورغي كتير وافق، اخيرا وافق. وكمان قال لي على السر عشان ارجع من هناك، وقال لي ان هو عارف حكاية الفندق من الناس اللي كانوا شغالين مع كمال، واللي في منهم كانوا موجودين وقت المجزرة اللي عملها في الفندق، واللي بالمناسبة مرعوبين جدا من انتقام نعيم ومن الناس اللي ماتوا في الفندق بعد ما كمال ما اختفى. بصيت له باهتمام وانا بسأله، وكان ايه السر ده بقى؟ الاضحية. الاضحية؟ ايوه، عشان يسمحوا لي اخرج كان لازم يكون معايا ضحية، وفي زيارتي كان زياد هو الضحية. يعني انت فعلا كنت عارف ان زياد مش هيرجع؟ كنت عارف بس بصراحة ما كنتش متأكد اذا كان الكلام ده صح ولا غلط، عشان كده قلت له ان انا مسافر سفرية تبع الشغل وهقعد يومين، وفي خلال السفرية دي عايزه يجي معايا عشان يغير جو. لكن بعدها واحنا راجعين عملت ان انا تهت في الطريق وفضلت الف بيه كتير لحد لما البنزين ما خلص، او يعني قرب يخلص، وفي اللحظة المناسبة دخلت في طريق الفندق، وانا كنت متأكد ان هو ما هيصدق يشوف مكان ننام فيه، ده طبعا بعد البهدلة طول اليوم. لكن اول لما دخلنا وشفت اللي شفته في الفندق خفت وحاولت اخده ونخرج من غير ما اقول له الحقيقة، بس هو اللي غبي مهتمش، ومن الاخر كده ما كانش ينفع اقول له ان انا جايبه قصد. طب ليه اخترت زياد بالتحديد؟ ليه زياد هو اللي يكون الضحية؟ مش عارف، بس يمكن عشان طول عمره بيحقد عليا وبيغير مني ودايما عايز اللي في ايدي يبقى ملكه، ولا يمكن عشان بيستكتر عليا فرحتي مش عارف، بس هو اول واحد جه في دماغي اول لما الراجل ده قال لي على السر. طب انت بقالك قد ايه ما رجعتش بلدك يا عمر؟ مش عارف بالظبط، بس تقريبا كده 12 سنه. ياه 12 سنه وما فكرتش ولا مره ترجع؟ لا ومش هفكر ارجع ابدا، انا عايش كده احسن، درويش بين الدرويش، محدش يعرف سري ولا حتى يعرف عني حاجة. بس تعرف انا حكيت لك عشان تنقل الحكاية دي للناس وتقول لهم ان الفضول لعن على صاحبه، وان الحقد والانتقام نار، نار بتكوي الاتنين، الظالم والمظلوم. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة وقصة النهاردة. بشكر الكاتب شادي اسماعيل على كتابة الحلقة بالشكل الاذاعي اللي حضراتكم سمعتوه دلوقتي، كمان بشكر مصطفى المصري على المؤثرات الصوتية والموسيقى، وبشكر محمد علي على تصميمه للغلاف. لو حضرتك او حضرتك لسه جداد على القناة ريت ما تنساش تعمل سبسكرايب، تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اما لو انت من الناس اللي بتحب تدعمني فياريت ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير. شكرا جزيلا ليكم، كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. سلام عليكم.